بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله. قال الله عز وجل في محكم كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اليوم نبحث حول نفخ الروح. الآية سورة الحجر، السلام ورحمة الله، 29، سورة الحجر 29. فنبحث حول نفخ الأرواح، لكن قبل هذا، يعني قبل البيان، نذكر مقدمة. المقدمة لطيفة جدا، أن مسألة النفخ تارة يكون النفخ من النافخ إلى المنفوخ. مثلا النفخ في البالون، والآن بالونات، معروف البالون، بالون هذا تبع أطفال. أنت تنفخ البالون، هذا تنفخه تعبيه في الهواء، وتارة أخرى النفخ يأتي من الآلة، تارة أنت تنفخ وتارة الآلة تنفخ. الآلة هناك منفخ، من طم. الآن يقول نفخت فيه من روحي، الروح لا شك أنها مخلوقة، لا إشكال في أن الروح مخلوق، لكن النفخ ما هو؟ هل يمكن للمجسمة وللذين يتمسكون بالظاهر أن يلتزموا بالنفخ المحسوس للروح بحيث تكون الروح مثل البالون؟ ها؟ بالفم؟ نعم. هل يمكن أو لا؟ حتى المجسمة هنا، حتى أهل الظاهر، حتى أحمد بن حنبل الذي قال بمسألة الصفات والجهل بالكيفية، هو أثبت الصفات كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، لكن قال نجهل بالكيفية، ونحن بينا أنه لا جهل بالكيفية هنا، لأنه لما نحدد الشيء بأبعاده ونضع له عينين ونوجد له شفتين، نوجد له الجسم والجسمية ومقتضيات الجسمية، ونحدد له أبعاد، معنى نعرف هذه الكيفية. لا سيما إذا أخذنا بروايات التي تلوتها عليكم في قبل الدرس الماضي، لما يأتيهم الله عز وجل يوم القيامة بغير الصورة التي عرفوها أو عرفوه بها، معناها أنهم يعرفون على. فنحن نقول حتى هؤلاء لا يمكنهم في هذا المورد أن يجمدوا على اللفظ ويقولوا المراد من النفخ هو النفخ الحقيقي. هذا واحد. وثانيا ملاحظة ثانية أيضا من باب المقدمة حتى بعد ذلك ندخل إلى البحث. الروح هنا أضافها الله إلى نفسه، ونفخت فيه من روحي، روح مضاف والياء مضاف إليه، فأضاف روح إليه إلى نفسه. فما هو النفخ هنا؟ ما المراد من النفخ؟ قلت الروح أمر مخلوق ما به قوام الحياة، ما به الحركة بعبارة أخرى. البدن جسد الإنسان من دون روح هل يقبل الحركة؟ لا يقبل الحركة. الجسم بدون روح هل يقبل النمو؟ لا يقبل النمو. طيب فالآن ماذا نستفيد من هذا؟ هذا أيضا من باب الاستعارة، من باب الاستعارة. الاستعارة كيف يعني؟ الاستعارة الآن حينما نأخذ البالون ونبتدأ ننفخ فيه ماذا يحصل؟ أحسن، يعني يبتدأ يكبر شيئا فشيئا، ينمو شيئا فشيئا. في الحقيقة من الذي جعل هذا؟ ها؟ هو النافخ، لكن الريح الموجودة، هذا الهواء الخارج ريح، وعبارة عن ريح محسوسة. هذه الريح المحسوسة هي التي جعلت البالون يتمدد ويكبر. تمدده هو عبارة عن الحركة، الهواء الداخل فيه يعطيه حجم، صحيح هذا أم لا؟ هذا معنى محسوس، هذا أمر محسوس. هذا الأمر المحسوس استعير لأمر مجرد من باب الاستعارة. استعاره الله لأمر مجرد. الأمر المجرد ما هو؟ هو الروح والبدن. نفخة الروح في آدم عليه السلام، يعني جنس البشرية، نفخة الروح في بدن الإنسان، في الإنسان ماذا تعني؟ تعني أن هذا الجسد الذي لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هنا فقط ألفت انتباهكم إلى نقطة. أنت كباحث يجب عليك الوقوف عند كل رواية، خاصة في مسألة التفسير، لأنه هناك العديد من الإسرائيليات موجودة في التفسير. صحيح وجد في بعض التفاسير أو جرى على ألسنة بعض الناس حينما يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر أن الله خلق آدم وألقاه على بوابة الجنة 40 عاما 40 صباحا، هذه الفترة التي لم يكن شيئا مذكورا، هو شيء لكن ما هو لا أحد يعرفه حسب التفسير، تفسير هذا التفسير. وكانت الملائكة تطأه بأقدامها. هذه كلها إسرائيليات. انتبهوا أيها الأخوة للتفسير، هذه إسرائيليات. في تفسير المسلمين كاف، حتى عندنا كثير من الرواية ضعيف، أن آدم تطأه الملائكة بأقدامها، والله عز وجل يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كيف ينسجم هذا؟ تطأه الملائكة والله يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة، أو يأمرهم بالسجود له، أو كرمنا بني آدم. هذا كله منافي لأخلاقية القرآن الكريم. في كتاب الإسرائيلية في القرآن موجود. يعني ذاك يهودي، وهذا موجود عند كافة المسلمين. اليهود العرب، أخبار وهب ابن منبه، أخبار كعب الأحبار، عبد الله بن ثابت، كثير منهم كانوا يدسون سمومهم ويبثون سمومهم بين المسلمين، وكان المسلمون يتلقون هذا الأمر منهم بالترحاب أصلا، وينشرونه وينبثونه. ما حدث أبو هريرة بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 7 أيام ونسب هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فاستدعى أبا هريرة وقال له أعد علي الحديث. قال سمعت حبيبي رسول الله يقول إن الله خلق السماوات والأرض في 7 أيام. قال أنت سمعته من رسول الله؟ قال نعم. قال أنا لا أدري أصدقك أم أصدق كلام الله عز وجل إذ يقول وخلقنا السماوات في 6 أيام. أنت من أين أتيت باليوم الزائد هذا يوم 7 أيام؟ من أين أتيت؟ قال لعلي سمعته من كعب الأحبار. قال إن كنت لا تميز بين حديث كعب الأحبار وبين حديث رسول الله فلم تحدث؟ فمنعوه من التحديث. ها عمر منعوه من التحديث. عمر كان طبعا عمر كان يمنع الصحابة. التفت ترى في خباثة بالموضوع، مبلغ كان يمنع الصحابة ويحث الصحابة على عدم التحديث عن رسول الله وبث الحديث، لكن في الجانب الآخر كان يسمح لكعب الأحبار وغير كعب الأحبار ببث هذه القضايا بين المسلمين. هذا ما أوقعنا في هذه المصائب على كل حال. فهنا لما نرجع إلى الموضوع لابد أن ننتبه إلى مسألة الإسرائيلية، أن الله خلق آدم من صلصال من فخار. هذا الفخار، الفخارة كأنما كيف الكوز مثل الجرة، ليس فيها أي شيء، بحيث لما تضربها الملائكة، الملائكة تطأ أو تضربه بأقدامها من جهة لا مو ينكسر، لما تضرب الفخارة وهي فارغة يطلع صوت ترن. هذا كله إسرائيليات، فانتبهوا. وللأسف الكثير من الخطباء أو بعض الخطباء يتكلمون بهذا الكلام، مع احترامي لهم، لكنهم يعني ربما دون قصد منهم أو دون تحقيق في مثل هذه القضايا. في حديث ما كان هذا إذا صحت هذه النسبة لعلي، إذا صحت النسبة لعلي هذا الكلام ليس بصحيح. نعم تفسير، تفسير شو؟ أنا أصغر من ربي سنتين. ربما يؤول بتأويل آخر، يعني ليس هذا المراد، يعني لا ليس المقصود به، لأن الله لا يحد بزمان، يعني ليس بهذا تأويل، له تأويل. نعم الأول له تأويل، أنا ما يستحضرني هذا التأويل لأنه ما اطلعت على الحديث، أنا ما اطلعت على هذا الحديث ولا أعرف نسبة هذا الحديث وسند هذا الحديث. اسمعني أنا الآن أبين، أنا قلت استعارة، أنه حتى ما نخرج عن الموضوع باب الاستعارة. الآن الاستعارة لما يقول نفخت فيه من روحي، الروح لا شك أنها مخلوقة، بعد ذلك أنا أبين لماذا إضافة، أنت من هنا حصل لك الالتباس، لا شك أن الروح مخلوقة لا إشكال فيها، هذه الروح المخلوقة تنفخ في الإنسان، لكن النفخ ليس هو النفخ الحقيقي، ليس النفخ الحقيقي، لا نفخ مثل نفخ الآلة ولا نفخ مثل نفخ الإنسان في الآلة، لا، هذا نفخ معنوي. النفخ المعنوي كما أن البالون يكبر ويتمدد بنفخ الهواء، كذلك هذا النفخ هو عبارة عن نمو الإنسان وحركته، من أي شيء بأي سبب الإنسان يكبر وينمو ويتحرك، بروحه، الروح التي خلقها الله عز وجل في داخل الإنسان. لكن أنت تسأل عن ماهية الروح ويسألونك عن الروح، قال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نحن نقول أن الروح هي محرك، مصدر القوة، مصدر الحياة، هذه هي التي تحرك الإنسان، أما ماهيتها حقيقتها لا نعرف. الآن أما النسبة، أما الإضافة، انتبه إلى مسألة الإضافة، هنا مسألة الإضافة، إضافة الروح إلى نفسه، قال روحي، وفي آيات مثلا كثيرة ينسب البيت إلى نفسه، بيت الله، وهيك أضاف بيت الله. هنا الإضافات، الإضافة ماذا تفيد؟ الإضافة في اللغة العربية تفيد الاختصاص، أحد وجوه الإضافة، أحد معاني الإضافة، أنتم درستم في اللغة العربية في شرح ابن عقيل في المجلد الثاني في بحث الإضافة، قرأتم أن الإضافة تفيد الاختصاص، ها؟ تفيد الاختصاص، لم تخصيص، يعني لما تقول غلام زيد، غلام نكرة، أن هذا الغلام هو لزيد لا لشخص آخر. الآن لما أضاف الروح إلى نفسه، إلى ذاته، مثل ما أضاف البيت إلى نفسه، قال بيت الله، مهيك ماذا يفيد؟ يفيد التعظيم، يفيد التوقير، تعظيم هذه الروح وتوقير هذا البيت، مو البيت الحرام توقره تحترمه أم لا؟ نعم هذا التعظيم هكذا. طيب كأنما هذا التعظيم أولا يفيد أن هذا المخلوق هو الذي خلقه، كما أن البيت بيته، فهمت؟ لا، الروح هو الذي خلقها، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. نعم تفضل. فيفيد أنه هو الذي خلق الروح، هذه إضافة، أو يفيد التعظيم، اللام دي شيء لام الملك، نحن نتكلم حول الإضافة، لا شوف تكتب يا مساجد الله. طيب فهنا لما أضاف الروح وأضاف البيت إليه كأنما يريد أن يميز الروح ويميز البيت بالتعظيم والإجلال، يريد أن يميز الروح بالإكرام، يريد أن يميز الروح بالتبجيل، لأنها روح مخلوقة لله عز وجل، الله خلق هذه الروح. طيب لكن هناك رأي آخر، الرأي الآخر أن سر الإضافة، إضافة الروح وإضافة البيت إلى الله عز وجل، هذه الإضافة تختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، يعني إضافة كل شيء بحسبه، الإضافات هكذا تفيد، إضافة كل شيء بحسبه وباعتباره، هذا يختلف بحسب اختلاف المضافات. طيب الآن نحن نقول هذا خلق الله، مهت الآن ماذا أضفنا؟ أضفنا الخلق إلى الله. ماذا يناسب هذه الإضافة من المعاني؟ أنت عبد الله، ماذا يناسب هذه الإضافة في هذا الموضوع؟ صحيح تخصيص، لكن لما تقول أنت عبد الله معنى من صفات العبد ما هي؟ الرقية والعبودية لله. التفتت من صفات العبد أنت عبد الله، يعني أنت رق لله، خلق الله أيضا أنت خاص من خلق الله، فما يناسبه أنه من أظهر صفات العبد ومن أظهر صفات المخلوق لله هي الرقية والعبودية. فهمت الآن؟ طيب نقول محمد رسول الله، مو رسول، أضفنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، محمد نبي الله، مو هكذا نقول؟ طيب محمد نبي الله، أنبياء الله، ماذا يلائم هذه الصفة، هذه الإضافة؟ من صفات النبي، من وظيفة النبي أنه سفير، رسول، الرسول ماذا؟ هو سفير، السفير، السفير عن ماذا؟ يقول هذا فلان سفير الدولة الفلانية في المكان الفلاني، معناه هو الممثل، هو ممثل هذه البلد، هذا البلد، معناه يبلغ، الرسول يبلغ عن ماذا؟ يبلغ عن المرسل، فما يناسب سفارة الأنبياء هو التبليغ، التبليغ بأي شيء؟ التبليغ والهداية والإرشاد إلى الناس، تبليغ أحكام الله عز وجل إلى المخلوقين، إلى العباد، فالتبليغ من أظهر صفات الأنبياء السفراء. طيب نأتي إلى بيت الله الحرام، الكعبة، الكعبة بيت الله، بيت الله، الكعبة بيت الله. طيب بيت الله في موسم الحج وفي مواسم العمرة ماذا يجتمع فيه؟ من يجتمع فيه؟ الناس. فالبيت هو موضع اجتماع الناس. إذن البيت يلم الناس، موضع اجتماع الناس. كأنما الناس حينما يجتمعون في بيت الله هل بينهم فرق؟ الكل من ناحية الملبس ومن ناحية المناسك ومن ناحية الالتزام الكل واحد، لا فرق بين غنيهم ولا فقيرهم، لا فرق بين أسودهم ولا أبيضهم، لا فرق بين عربيهم ولا أعجبيهم، الكل تواسي، كأنما الكل أخوة في بيت واحد. البيت الآن بيتك، بيتك أنت، بيتك ماذا؟ من يجتمع فيه؟ تجتمع فيه أنت وأخوك وأمك وأبوك وأختك وكل ما من يهمك شأنه تجتمعون في هذا البيت. فالبيت يلم الشعب، يلم المتفرد، يلم الاجتماع، كلهم يجتمعون في هذا البيت. فمن أظهر صفات البيت هو أن يجتمع فيه الناس كأخوة. فهمت الآن؟ بحسب كل شيء. طيب عيسى روح الله، مهم؟ عيسى روح الله، روح الله الآن أحسن، المسيح روح الله باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الكمالات، كمالات الله عز وجل هي ظاهرة في هذا الإنسان. كمالات الله لأنه شخص كامل، كمالات الله ظاهرة في هذا الإنسان، فهو مظهر من مظاهر كمالات الله. ومن أصدق الصفات، أظهر صفات الروح أنها مرآة للكمال. فعيسى هو من أظهر الكمالات، ومن صفات هذه الكمالات أنه مرآة لهذا الملكوت، ملكوت الله عز وجل. فإذن لما أضاف، الآن هتعرف، نرجع إلى موضوعنا، الله عز وجل أضاف روح إلى نفسه، وهكذا أضاف الروح إلى نفسه، فكيف تستحق الروح هذه الإضافة وهي مخلوقة؟ لماذا تستحق؟ تستحق الروح هذه الإضافة إلى الله باعتبارها مرآة لكمالات الله عز وجل، مرآة لملكوت الله عز وجل، مرآة لأسرار الله الغيبية. هاي كلها من الكمالات. فبناء على هذا يبدو أن هذا الوجه هو أفضل مما ذكرناه قبل قليل. فيما إذا هي إذا كانت من أظهر الكمالات لو خليت بدون معصية، قلت الإنسان مخلوق الله عبد الله من أظهر صفات العبد الرقية الخالصة، العبودية الخالصة لله، حينئذ هكذا. وأما الآن بالنسبة إلى الشياطين، هم ليسوا خلق الله، يعني ليسوا خلق الله، لكن ليسوا خلق الله باعتبار أنهم مظهر من مظاهر كمال الفساد، لا، مظهر من مظاهر أسرار هذا الملكوت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الفرد الأكمل، الفرد الأكمل الفرد الأكمل. أنت ما تقرأ دائما في المواليد بلغ العلا بكماله، معناه هو الفرد الأكمل. الفرد الأكمل لأي شيء؟ الفرد الأكمل من مصادق الإنسان، والفرد الأكمل من مظهر، يعني أنه مظهر من مظاهر كمالات الله وأسرار الله. لا ما نقول هذا. هو حتى أنا قلت في يوم من الأيام حتى مسألة الشر، أنت لو نظرت هذا معيار، هي محض خير، خير محض. الآن القاتل حينما يقتل ويقدم على جريمته للقتل، هذا القتل يقول هو كمال خير. لما الآن أنا بين السكين، من كمال السكين نايف بالإنجليزي، من كمال السكين ماذا؟ أن تكون عمياء لا تقطع، أم أن تكون حادة تقطع، مسنونة تقطع، من كمالاتها. طيب من كمالات اللحم يكون خشب لا ينقطع، حجر، أم من كمالاته أنه إذا وضعت السكين ينحز وينقطع؟ طيب من كمالات الإنسان أنه يموت أو لا يموت؟ إذا وضعت عليه السكين وذبحته، لحمه قابل للقطع؟ وهو قابل للموت أم لا؟ قابل للموت. طيب من شأن يد المجرم الحركة أم الجمود؟ فإذا المجرم حينما يتحرك يده، حركة يده كمال، السكينة حادة كمال، كمال مو كمال السكينة. كمال، كله كمال بكمال، فلما ينقطع كمال، فصفه كمال محض. فأنت إذا دققت في الأشياء تجدها. نعم، هم مسألة الإقدام على هذا هو مأمور بعدم القتل، هو مأمور، قضايا ثانية المفروض أنه لا يقدم عليه، قضايا ثانية. هذا هو المقصود. نعم، لأنه نفسه تدرك الكثير من المسائل المحجوبة عنها، تترقى إلى أعلى هذه المراتب. بسمعنا الآن، أنت هنا جدك صار لمئة سنة، 200 سنة، الله أعلم كم صار لميت متوفي، وما أدري وين، في أي أرض مدفون ومقبور لا تعلم. تقف هنا الفاتحة، إذا روح جدي تصل إليه عجبا، هو يعلم أنها منك أم لا؟ إن كان ميتا وتخاطب عظام رمة، معناه ما فائدتك هذا؟ يفهم هذا؟ يكتب ويخفف عنه بواسطتها. يفهم. أنت ما تقف على القبر حين التلقين ماذا تقول؟ افهم. ها افهم، شو منك؟ افهم، اسمع، اعقل يا عبد الله، وابن عبده وابن عبده. ان شاء الله يوم نفخ في الصور، ونفخنا نفخ في الصور، لانه ينفخ في الصور، ما خالف، ينفخ في الصور، نفخ في الصور، هذه النفخات الثلاثة، لأن هذا أمر الله عز وجل. هناك ثلاث نفخات. النفخة الأولى هي نفخة ماذا؟ الفزع، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. خوف، هذه خوف، من في السماوات ومن في الأرض، خوف مهول. هذه التي أن زلزلة الساعة، هي زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا اليوم فزع ونفخ فيه نفخة أخرى. النفخة الأخرى التي ينفخها إسرافيل صعق من في السماوات ومن في الأرض، معناه من إذا نفخ إسرافيل من يبقى؟ لازم يكون اثنين. لا، مو الله وإسرافيل، الله وعزرائيل وياهم ملك الموت. جسماني جسماني، لأن إسرافيل هو النفخ وبعد ما يموت، هو كان ينفخ، فهو من نفخ الكل مات وبقوا الجد. كل ماكو واحد جزمه، ما في وساطة هناك، كل يموت. فمن يبقى إسرافيل وملك الموت ورب العالمين سبحانه وتعالى، فيأمر عزرائيل بقبض روح إسرافيل. يموت إسرافيل، فمن يبقى؟ يبقى عزرائيل، فيقول له مت فيموت. هنا القدرة، هذه هي القدرة. نعم مولانا، إن شاء الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح، اسمح لي شوي، انتبهوا شوي بعد مرة ثانية حتى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الأسئلة الموجهة في القرآن الكريم، ويسألونك قل، ويسألونك قل، كم سؤال وجه إلى النبي بهذه السياقة، وكم جواب أتى، وهل وافق الجواب السؤال؟ فلنأتي إلى هذه الأوجه طالما من باب المناسبة. مثلا يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس. هنا السؤال شيء والجواب شيء آخر. هو ما تعرف الأهل هلال؟ هم يسألون يا رسول الله ما بال الهلال، نراه في بادئ الأمر ضعيفا كالعرجون، ثم بعد ذلك يبتدأ يكبر من دورة إلى دورة حتى يكون بدر، ثم بعد ذلك يبتدأ يتناقض حتى يدخل في المحاق. بعد ذلك ماذا هو؟ هم يسألون عن الدورة القمرية التي يدور فيها الأدوار الجواب ماذا يتوقع؟ قل هي مواقيت. كأنه يقول لهم أنتم لا تسألوا مثل هذه الأسئلة، أنتم ما تتحملون الأجوبة. يعني عارف، اسمح الآن أنا أجيب لك إياها، أنا باب التسلسل أجيب لك إياها أيضا. لذلك أعقب في الآية ليس البر أن تأتوا البيوت، يعني من ظهورها. أنت لا تأتي من وراء فلك، لا، اسأل السؤال حقيقي. أنت اسأل، قول ما هي وظيفة هذا الهلال، ما هي وظيفة هذا الهلال، حتى نجيبك بأنه مواقيت للناس. فأنت الآن جمع ميقات وقت، يعني يعني هو عبارة عن دورة شهرية. طيب أيضا ويسألونك عن المحيط، ما قالوا؟ ويسألونك عن ذو القرنين، ويسألونك عن الخمر والميسر، وهي كلها يسألونك، كلها قل قل قل قل منها. ويسألونك عن الروح، هم ماذا يسألون؟ يسألونك عن الروح، أي روح؟ يحتمل يسألونك عن الروح، هم يسألون عن ماهية الروح، هذا احتمال، عن حقيقة الروح، تركيب الروح، هذا واحد. فقال قل الروح من أمر ربي، من الله عز وجل، أنتم ما راح تعرفون ماهية الروح ولا حقيقة الروح، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أنتم ما راح تعرفون هذه الحقيقة. أو واحد، وممكن كان سؤال عن روح القدس، جسمان روح القدس. ما هو؟ تتنزل الملائكة وروح فيها بأمر ربهم من كل أمر مهد سلام بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب الآن حتى مطلع الفجر هذا روح، ما هو روح؟ فيقول لهم الروح من أمر الله عز وجل، هو الذي ينزل بأمر الله، يعني مو كيف ينزل. هذا اثنين ثالث، يعني كأنما يقولون لما لا ينزل الروح على كل أحد؟ يقول بأمر الله عز وجل. ثالثا ربما يسألونه عن روح الله عيسى بن مريم، روح الله عيسى بن مريم، فقال لهم عيسى بن مريم هو خلقه الله عز وجل. فالروح لا تسمعني، هاي الآية ما ترتبط بك، هاي الآية الآن أنا بيّنت لك هو لماذا نفخ. تعرفت معنى النفخ؟ عرفت معنى النفخ؟ هذا استعارة مو نفخ حقيقي، لأنه من غير المعقول أن يكون نفخته بمعنى أنا وضعت هذا بني آدم ونفخت فيه في فمه أو من غير مكان نفخت فيه الروح، لا، وإنما أنا جعلت فيه الروح لأنه الروح مخلوقة، مخلوقة لي، فأنا خلقت هذه الروح وبثثتها في هذا الإنسان لأجل التعظيم والإضافة لأجل التعظيم. روحي التي بين جنبي حديث. تأويله بعيد. يا مولانا إيه صحيح أحسن، في كل واد يهيمون. مولانا ليلة القدر، ليلة القدر شيء، ليلة القدر شيء، نزول الروح شيء، فاطمة الزهراء شيء، روح النبي محمد صلى الله عليه. هذا الآن لما أقول أنت روحي، أنت حتى لابنك تقول له روحي حياتي، هو مو روحك ولا حياتك، هذا كله استعمال مجازي، استعمال مجازي، وإلا هي روحه بمعنى أنه لو أصاب فاطمة شيء، أفرض لو أنها توفت قبل رسول الله لمات رسول الله، لأنه روحه ماتت. نعم، ويسألونك ما من أين أتيت بهذه الآية؟ عم يتساءلون عن النبأ العظيم، مو يسألونك عن النبأ العظيم. صحيح، الذي هم فيه مختلفون. سابة تأويل الصراط المستقيم، يقولون هو الصراط في الآخرة، يعني في على الصراط المستقيم لا تزل الأقدام، لا تخلي قدمي تزل، هذا هو دليل على الطريق، على فكرة. يعني رأيت السيد محمد حسين طباطبائي ينسبه إلى القيل، قيل من الإمام علي، قيل ينسبه إلى القيل مشعرا بالتمريض. هذا الفاتحة للحي وللميت، هنا الفاتحة للحي وللميت. نعم، ويقول قيل علي بن أبي طالب، قيل أمير المؤمنين. ما أقول لك لازم تبحث، لابد من البحث شيخ، أنت إذا تريد تتعلم وتتأدب بالمثل هذا أحسن.